ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فإنه لا عمل بعد الموت، لا ثواب ولا حسنات تضاف إلى أعمالك بعد الموت إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد بلفظ: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعدد نفسك في الموتى، واعدد نفسك في الموتى، تيقن بأنك ميت، فإن الله عز وجل حكم بالموت على كل حي، ولكنك لا تدري متى ينزل بك الموت، لا تدري متى ينيخ ببابك الجمال. وإن من نعمة الله عز وجل ومن عظيم فضله بعباده أنه جعل سبيلا لتجدد الثواب بعد الموت لأناس. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان إذا مات انقطع عنه عمله ولا يكون معه في قبره إلا عمله، كما في حديث آخر: فإنه إذا مات الإنسان أصابت اللوعة والحزن أهله، أصابهم حزن عميق، أفتراهم يبقون ميتهم بين ظهرانيهم، أتراهم يقولون لا يمكن أن نفارقه، والله إن أحب الناس إليك، إن أباك وأمك لا يمكنك أن تتحمل بقاءهما بعد الموت، فإنهم ذكروا أن أنتنا الموتى جيفة هو الإنسان، يعني جيفة الإنسان لا تتحمل منتنها، يحمل هذا الميت على الأعناق، تحمل أباك الذي كان يغذوك، الذي كان يحرم نفسه ليسعدك، تحمله على عاتقيك لتودعه حفرة ضيقة تقاتل الدنيا جميعها حتى يحظى أبوك في حياته، حتى يحظى بنسمة عليلة، فكيف بك ترضى أن تودعه هذه الحفرة الضيقة؟ يحمل هذا الميت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فإذا دفن رجع اثنان وبقي واحد، ما يبقى معه إلا عمله. حتى أهله ما يرضون بالبقاء معه مهما اشتدت محبتهم له. ذكروا أنه لما مات الحسن ابن علي ضربت امرأته المحبة له فسطاطا عند قبره أياما، ثم حلت الفسطاط، حلت الخيمة ورجعت، فسمعوا هاتفا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا، رجعوا. يسلمك أهلك إلى هذه الحفرة، لا يبقى معك إلا عملك. أيها المسلم، عليك أن تستعد للموت، عليك أن تعلم أن الذي ينفعك عند موتك هو العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. هذا حث على أن يستعد الإنسان للموت بالأعمال الصالحة، فإن ربنا عز وجل يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. هذا يقوله كل ميت، إلا من اجتباه الله سبحانه وتعالى. أكفر الكافرين عند موته يقول هذا الكلام: حتى إذا جاء أحدهم الموت، أكفر الكافرين يقول: ربي، على سبيل التعطف والتحنن، ربي ارجعون، يعني إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فرطت في الدنيا، يا رب أعيدوني إليها، عساني أن أوفق إلى صلاح وإيمان. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا مات الإنسان نزل به الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وصححه العلامة الألباني، لما سئل عن أكيس الناس، من هم أوفر الناس عقلا، من هم أذكى الناس، من هم أولو الألباب، فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس العقلاء، حقا هم الذين لا يفارق ذكر الموت قلوبهم، هم الذين استعدوا للموت بالأعمال الصالحة. بحديث رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر حديث، على قبر جديد، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون، ركعتان خفيفتان مما تحقرون، ما تلتفتون إليهما، ركعتان خفيفتان مما تحقرون، يزيدهما هذا الميت في عمله أحب إليه من بقية دنياكم، أحب إليه من بقية الدنيا بما فيها من كنوز، ما فيها من أموال، ما فيها من متع. أنت الآن في زمن المهلة، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. أسأل الله سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا ويوفقنا للعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق، يخاطب أمته بقوله: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، هذا من فضل الله ومن واسع عطائه أن جعل سبيلا ليستمر العمل بعد الموت. بماذا؟ بما تسبب فيه العبد الصالح، كما قال ربنا عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا من صالح وسيء، وآثارهم من جملة ما ذكر في تفسيرها ما تسببوا فيه من خير أو من شر. سبحان الله، يعني بارك الله فيكم، العالم الذي يموت وقد أفاد طلابا العلم أو صنف كتبا، فإن هؤلاء الطلاب ما داموا ينشرون العلم فإن هذا يسجل، يكتب في سجل أعماله. وهذه الكتب ما دامت باقية ينتفع منها، ينتفع بها، فهذا يكتب في ميزان عمله. وكذلك من خلف علما مما يضر المسلمين فإنه يكتب في ميزان عمله، سيئات تلحقه بعد موته. وأنا سأذكر مثلا لهذا الأخير لأنه له صلة بما حدثت به بالأمس. حدثني أخ فاضل بالأمس أن صوفيا تحرش به معنويا، لا لم يتحرش به جسديا، تحرش به معنويا. أسمعه بصوت مسموع منشدا: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. طبعا هذا من الكفر المبين الذي تفوه به ابن عربي، وتلقبه بعض الصوفية بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وحقه أن يسمى بالكافر الأكبر. طبعا الصوفية إذا وجهوا بمثل هذا الكلام الذي خلفه ابن عربي فهو من الأوزار التي تلحقه في قبره إذا لم يتب من ذلك. الصوفية إذا وجهوا بمثل هذا الكفر القبيح قالوا: هذا قاله في حال الشطح، لا هذا لم يقله، هذا كتبه، هذا شيء مكتوب، هذا ما قاله عند السطح، هذا عاقل وذو فهم كتب هذا الكلام. ويقول بعضهم: هذا مدسوس عليه، مدسوس عليه بمجرد الدعاوى، احضروا لنا المخطوطات وقارنوا بينها. طيب هذا مدسوس عليه قوله: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان وبيت لأوثاني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهباني وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. هذا الذي يصوب جميع الأديان حتى عبادة الأوثان، هذا دين الصوفية الغالية المنحرفة. هذا المكتوب تلحقه أوزاره إن لم يتب عليه ربه بأن وفقه للتوبة قبل الموت. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، الصدقات الجاريات التي لا ينقطع نفعها، كأن يبني مسجدا وكأن يوقف مزرعة، يقول غلة هذه المزرعة تكون في أبواب البر، كأن يبني معهدا، كأن ينفق على طلبة، كأن يحفر بئرا. عند ابن ماجة وصححه العلامة الألباني أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي ماتت فينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: ما أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء. هذا الذي ينفع الميت المؤسف. حتى أقاربنا نكلمهم أن ما يسمى بالفراش هذا من البدع، نكلمهم حتى أقاربنا أهلنا نقول إن هذه المآتم من البدع المحدثة. في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح أن جريرا قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فما تشعر بأهلك إلا وقد تنادوا من كل حدب وصوب وبذلوا الأموال وذبحوا الذبائح لإقامة هذه البدعة. لا هم انتفعوا ولا الميت انتفع، لا هم يثابون ولا الميت يثاب، بل يأثمون. بالله لو جمعوا هذا المال وأعطوه لولد الميت وقالوا احفر بئرا في أرض يحتاج أهلها إلى ماء، هذا ينفعه؟ إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. العلماء قالوا من العلم الذي ينتفع به أن تطبع كتبا. طبعا هذا يتعلق بالعالم، ما خلفه العالم من علم في صدور طلابه أو من مؤلفات كان في أجره، وكذلك قال العلماء إذا طبعت الكتب أو أوقفت على مكاتب المكاتب العامة، أوقفت على المكتبات العامة، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. علماء قالوا هذا الحديث في فقرته الثالثة يدل على فضل الزواج وعلى الحث عليه، تزوج عساك أن ترزق بولد صالح، والولد يشمل الذكر والأنثى، والصالح هو الذي قام بحقوق الله وقام بحقوق عباده. قالوا والدعاء يلحق الميت من جميع المسلمين، لكن في هذا حظ على الولد أن لا ينسى أبويه وأن يدعو لهما. قالوا والولد الصالح هو المسلم المؤمن، وإنما ذكر قيد الصلاح لبيان أن الصالح لا يزال يرتفع منه إلى ربه عمل، الصالح لا يزال يرتفع منه إلى ربه، ترتفع منه حسنات. أما ذاك الفاسق المجرم هو مسلم صحيح، إذا دعا لأبيه انتفع أباه، إذا دعا لأمه انتفعت أمه، لكن هل هذا يدعو؟ هذا فاسق مخمور مجرم، ربما مات أبوه اليوم أخذ المال ليحتفل بالكريسماس، ليحتفل برأس السنة، يأخذ مال أبيه ليعصي ربه عز وجل. لكن الصالح هذا يعرف حق أبيه، يعرف حق أمه، لا ينساهما بالدعاء وبغير الدعاء من الصدقات. أيها المسلمون، علينا ألا ننسى ذكر الموت، فإن الأمر عظيم. والله كان بعض السلف كان يناجي نفسه ويبكي، يقول يا يزيد من يترضى عنك ربك بعد الموت، يا يزيد من يصوم عنك بعد الموت، يا يزيد من يصلي عنك بعد الموت. والله لو صلوا لما نفع إلا إذا كان ولدا صالحا. فعليك ألا تغفل، عليك ألا تغفل أيها المسلم. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم موتانا وأن يصلح ذرياتهم وأن يشفي المرضى من المسلمين، وبارك الله فيكم.